ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مصر لحظة بلحظة جاء موعد لقاء المتجدد مواجهة مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. احنا فريق العمل معاكم كريم فرج المخرج، رئيس التحرير أحمد دياب، رأفت موسى على هندسة الهواء. وأهلا بك يا أستاذ أحمد. كل سبت كده بيبقى لنا احتفالية خاصة، افتتاحات وأعياد، يا رب دايما مصر بتفرح إن شاء الله. والنهاردة طبعا لأول مرة يوم القضاء المصري، واحتفالية كانت مهمة جدا بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور طبعا كبار رجال الدولة وطبعا المستشار عدلي منصور الرئيس السابق، وقد إيه رئيس حياة وقدر قيادته للبلد في أصعب المراحل. يوم النهاردة بالتأكيد مختلف بلا جدال، بلا جدال يا أستاذ مهدى، لما يبقى في دولة من الدول للقضاء فيها هذه المكانة، خصوصا أنه إحنا يعني في التقسيم العالمي يعني الأممي منتسبين إلى دول العالم الثالث، فلما نبقى حتى يعني لو حققنا إنجازات كبيرة السنة اللي فاتت، لكن حتى ده لسه في دولة أفريقية، دولة عربية، دولة من دول العالم الثالث، فلما يبقى عندنا للقضاء هذه المكانة الكبيرة العظيمة العريقة لدرجة أنه حتى شعبيا نسميه القضاء الشامخ، وهو شامخ فعلا، لأن إحنا ممكن الناس ما تصدقش مثلا أن إحنا عندنا القضاء المحكمة النقض دي من سنة 31، عندنا القضاء الإداري ده من سنة 46، عندنا القضاء الدستوري ده من سنة 69 لما كان اسمها المحكمة العليا، بعد كده اتغير الاسم في 79. فإحنا دولة عريقة جدا، عندنا مثلا عدد القضاء يعني بالنسبة لدول تانية رقم كبير، عندنا 22,000 قاضي، نصهم في القضاء العادي اللي هو المحاكم العادية الابتدائية والاستئناف والنقض، والباقي متقسم على القضاء الإداري وباقي القضاء. عندنا قضاء عسكري عريق يعني من 66 مثلا القانون بتاعه، ده هو طبعا موجود من قبل كده لكن اتنظم من 66. عندنا قضاء العليا طوارئ اللي بيختص يعني بتأمين الناس في حالات الطوارئ ضد ناس ممكن تبقى خطر على الأمن العام، على التموين، على غذاء الناس، على أرواح الناس، ده موجود من 58. فاحنا عندنا عراقة في هذا القضاء، لكن الأهم اللي لازم الناس تنتبه ليه انه احنا عندنا قصة الفصل بين السلطات دي قصة مستقرة وواحدة من دعائم الحكم في مصر. يعني ايه الفصل بين السلطات برضه عشان الناس برضه يعني السادة المستمعين اللي مش يعني مش متخصصين يبقوا عارفين انه احنا عندنا نظام الحكم، اي نظام حكم في العالم، اي نظام حكم في التاريخ، ما في مش بيطلع من غير من ثلاث يعني سلطات اساسيه، السلطه التنفيذيه اللي بتحكم وبيتبعها الجهاز الاداري للدوله ووزاراته وهيئاته ومؤسساته العامه، والسلطه التشريعيه اللي هي بتراقب الحكومه، بتراقب السلطه التنفيذيه دي وبتشرع القوانين وبتشرع النظم وبتشرع اللوائح وبتصدرها، وبعد كده القضاء، السلطة القضائية اللي بتحكم بقى بالقوانين اللي بتصدرها السلطة التشريعية. فمفيش سلطة بقى تطغى على التانية، يعني ما ينفعش السلطة التنفيذية تصدر قوانين لوحدها وما ينفعش القضاء يطلع تشريعات، هو عنده محكمة العليا بتراقب يعني على دستورية القوانين، لكن ما تقدرش تطلع تشريع لوحدها، وما تقدرش سلطة تشريعية برضو لا تنفذ أحكام بنفسها تنزل تنفذها، ولا هي تقف على المنصة تصدر أحكام على الناس، ولا بين المؤسسات وبعضها، ولا بين الناس والمؤسسات. فهذا الفصل المستقر ده بيعمل إيه بقى؟ بيسمح يبقى فيه رقابة على السلطات لبعضها، بيبقى فيه توازن بين السلطات، ما فيش سلطة تطغى على التانية. لما جينا عملنا سلطة بقى لتخص الصحافة والإعلام، لما تقال إنها سلطة رابعة كان يعني بالتعبير يعني إيه ما هوش موجود يعني كان وقتها موجود دستوريا، لكن ما برضو سلطة على سبيل المجاز يعني ما هيش سلطة على الأرض، باعتبارها أنها بتمثل الناس، بتمثل الرأي العام، وهي بتراقب السلطات الثلاث تانيين. لكن السلطات الرئاسية الثلاثة هم دول التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكل واحدة لها اختصاص وكل واحدة بتحترم بقى السلطات. الفصل بين السلطات، وأيضا يا أستاذ أحمد النهاردة الرئيس بيشدد على أن احترام القضاء واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه هي قاعدة ذهبية للدولة لا حياد عنها. ده ما انا بقول لحضرتك، لسه بقول لحضرتك انه ده واحده من دعائم الحكم، لانه لو حصل خلل في هذا التوازن، يعني مثلا الناس تخيل ان السلطه التنفيذيه هي اللي بتصدر الاحكام، ويجي مثلا المحافظ كده يروح داخل قضيه بين الناس في المحافظه بتاعته ومدي حكم صالح حد ضد حد، او في وزير موظف كبير عنده او موظف صغير عامل عليه قضيه في القضاء الاداري، فيجي الوزير ده هو اللي يطلع الحكم ويقول انا الوزاره بريئه، وما هتبقى يعني الناس لا تتصور الحقيقه هتبقى عامله ازاي، يعني مستحيل ينسجم يعني حياه تنسجم حياه الناس ولا احوالهم لو في يعني تصورات بالشكل ده. فاحنا عندنا هذا التوازن، وبالتالي السلطه اللي بتفصل بين الناس وبعضهم وبتفصل بين المؤسسات وبعضها، يعني في وزاره في عندها خلاف مع وزارة تانية، يعني مثلا ممكن تبقى وزارة زي الكهرباء ليها مستحقات عند وزارة زي البترول مثلا، يعني مين اللي بيفصل؟ القضاء اللي بيفصل، اللي في مشكلة بين مواطن ووزارة أو بين مواطن ومحافظة أو بين مواطن وهيئة، مين اللي بيفصل؟ القضاء. بين مواطن ومواطن مين اللي بيفصل؟ القضاء. بين مواطن وطرف خارج البلاد مين اللي بيفصل؟ القضاء. تخيل إن القضاء ده مشكوك في أحكامه، ومعروف يعني ان اي حد يخش يدي احكام بالنيابه عنه او يعني يملي عليه قرارات، هيبقى حياه الناس صعبه جدا، ومحدش هيبقى واثق في العداله، ومحدش هيبقى معتبر العداله دي الملجا والملاذ في كل مشكله وفي كل ظلم وفي كل ازمه، هيبقى حياه الناس صعبه جدا. وبالتالي التاكيد على استقلال القضاء ضروري ومهم، رغم انه يعني الرئيس بياكد والموضوع مستقر في أذهان الناس وفي أذهان الرئيس وفي أذهان القضاء نفسه، عارف أنه مش حد بيتدخل. أستاذ أحمد خليني كده أرجع معك بالذاكرة، هي ذاكرة يعني حفظت ذكريات أليمة، وطبعا في ذكريات مفرحة، ولكن من الذكريات الأليمة اللي احنا ما ننساهاش أبدا ولابد أن احنا نفكرها، هو أن الجماعة الإرهابية لما تولت الحكم كانت بتتحدى القضاء وبتتدخل في شؤونه. أصل هي يا أستاذ ميادة ده موضوع تاريخي، لأن هي أصلا هذه الجماعة الإرهابية المجرمة لها تاريخ سلبي أصلا مع القضاء، يعني أول حادث ضد القضاء في مصر ويمكن في العالم كان من الجماعة دي ضد القاضي أحمد الخزندار، يعني اللي قتل قدام أولاده ومنزله في شارع الرياض في حلوان 48، يعني حادث مؤسف طبعا كان وقتها، لكن ليه دلالة خطيرة ان هذه الجماعة ليها ازمة مع مؤسسات المجتمع، هي عايزة تبقى هي شوف احنا لسه بتكلم عن الفصل بين السلطات، هي بقى عايزة تبقى سلطة فوق كل السلطات، ولا تحاسب ولا تراجع ولا رقيب ولا حسيب ولا معقب وراء يعني قراراتها وكل ما يصدر عنها. فكان أول حادث ضد القضاء كان من هذه الجماعة، وطبعا حدث خلاص يعني مسجل في التاريخ باسمها، وللأسف يعني خلافه مع القضاء قديم. بعد كده حاولوا يعني تاني شوفوا دي ده ضد قاضي، حاولت الجماعة بعد كده نفس محكمة استئناف القاهرة اللي هي موجودة في باب الخلق دلوقتي، لما راح إبراهيم أنس ده عشان يفجر المحكمة وبالتالي يفسد ويتلف القضايا الخاصة بالجماعة الموجودة في مكتب النائب العام وفي مكتب الـ يعني الأرشيف في محكمة الاستئناف. فطبعا نجحوا مع القاضي أحمد الخزندار للأسف، وقتلوا محمود زينهم ومحمد حسن عبد الحافظ في الجريمة التاريخية دي الشهيرة بمقتل القاضي أو المستشار الخزندار، وفشلوا يعني تصريف القدر وليها حدوتة عجيبة يعني في نفس محكمة الاستئناف، لما القضاء تدخل وخلى يعني عسكري صغير يشك في الشنطة اللي تركها إبراهيم أنس ويتصرفوا فيها قبل ما يتم تفجيرها. قصة طويلة يعني كان هرب بقى يعني نفتكر مع بعض برضو يا أستاذ أحمد، يعني استهداف القضاء، وطبعا يعني النهاردة الرئيس بيكرم شهداء القضاء، فكرنا على أديهم يعني على أديهم. أنا بقول لحضرتك الموضوع قديم، ما هوش ابن ما هوش ابن النهارده، لكن ليه تاريخ، لكن ليه جذور في تاريخ الجماعه وليه فتاوي، هم عندهم فتاوى يعني اي حاجه ضد مصلحه الجماعه مباح بيها، يعني حتى قتل عموم الناس، يعني حتى الفتوى يقول لك اذا في عايز تخلص من حد والتفجير ده هيتسبب في قتل ابرياء مش مشكله، يعني مباح لانه ضروره يعني بتخلي تقتضي ذلك تقتضي ذلك، وانه الضرورات تبيح المحظورات والمصلحه العامه اهم واكبر، وطبعا ده مخالف لكل تعليم الاسلام. هم بس بيلووا عنق النصوص والاحكام عشان مصلحتهم، مفيش حاجه اسمها ده ربنا يعني كرم دم الانسان وقال يعني ان يعني على التبخر، حتى النص حديث رسول الله والله يعني لدم امرئ مسلم عند الله اكرم يعني واعز من حرمه الكعبه نفسها، فما بالك بقى دم ابرياء. هم عندهم التبرير موجود واي حاجه عندهم مباحه في سبيل مصلحتهم. عشان كده كان بقى الفتره الاخيره كل القضاء من شفنا المستشار هشام بركات يعني في طريقه الى عمله وبيتم هذا التفجير البشع، وبرضه كان ليه ضحايا يعني كلهم ابرياء، لكن حتى كان ليه ضحايا من غير القضاء ما كانش ليهم ذنب، ولا نفسه المستشار هشام بركات ليه ذنب، راجل كان بيمارس عمله، لكن بيأكد اللي احنا لسه بنقوله انه عندهم الغايه تبرر الوسيله واي حاجه مباحه. في احكام ثانيه صدرت وكان في قضاء رحيل محاكمهم وفي محاكم في امان الله وفي محكمه دستوريه عليا اللي هي يعني حتى دي ما لهاش علاقه باحكام تخص الناس بشكل مباشر، يعني لها علاقه لان هي محكمه قوانين اصلا، دي محكمه دستوريه العليا دي بتحاكم قوانين مش بتحاكم افراد، وهي اللي بتشوف مدى انطباق او تطابق او التزام التشريعات بالدستور وفي تناقض بينهم ولا لا، وهي بتخش تفصل وتحكم ان القانون ده دستوري ولا غير دستوري. ومع ذلك هذه المحكمه اللي ما لهاش علاقه بمحاكم والافراد ولا النزاعات بينهم راحوا حصروها وحاولوا يعني يهينوها ويهينوا القضاء بتوعها وحاولوا كل يعني التاريخ لسه قريب والناس فاكره، لكن شفنا الاغتيال المباشر وشفنا الاغتيال بالتفجير وشفنا التربص والترصد وشفنا سبق الإصرار وشفنا المحاكم وحصارها والهتاف ضدها ومحاولة خدشها وخدش كبريائها واحترامها. لكن احنا بلد عظيم زي ما بقى السلطات قدمت شهداء في السلطة التنفيذية ممثلين في أبناء وأبطال الجيش والشرطة، وشفنا يعني نواب قدموا تشريعات تخص الإرهاب وما كانش فيه خوف من أي حاجة، شفنا أيضا القضاء المصري بيقدم شهداء ودي ضريبة لخدمة وبقاء الوطن يعني مستقل وحر وغير مقسم وغير مجزأ زي ما أرادت هذه الجماعة. ف يعني تاريخ للأسف دموي ضد كل الدنيا، بس طبعا لما يبقى ضد القضاء لأن ده مش موجود يعني كل دول العالم تلاقي الجماعات المعارضة والجماعات المسلحة والميليشيا ليها خصومة مع السلطة التنفيذية، لكن لأول مرة نشوف خصومة مع السلطة القضائية كان عندنا سنة 48 وبعد كده في الحادث بتاع محكمة السقينة في القاهرة يناير 49، ومن ساعتها هذا يعني العداء موجود. يعني كل التحية والتقدير لروح شهدائنا من القضاء ولكل قضاء مصر، يعني النهاردة يوم لهم وكل أيامهم إن شاء الله تكون خير وبركة وعدل، حققوا بها العدل ويسود العدل في مصر بإذن الله. نخرج لفاصل يا أستاذ أحمد، نرجع تاني نكمل كلامنا. يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السما حميك يا رب العالمين، من الضل ومن الخين ومن الخلق اللي بين أهليك مدسوسة يا محروسة يا محروسة يا محروسة بسيف شاطر وسيف محروسة بقضاء، بالجيش، بالشرطة، بأبنائها، بشعبها. والنهاردة يا أستاذ أحمد، النهاردة أول يوم، اليوم مجلس النواب يبدأ جلسات دور الانعقاد الثاني، وليه المجلس النواب ليه دور كبير أوي الأيام اللي جاية. لو تقولنا يا أستاذ أحمد إيه اللي ممكن، أو اللي ممكن يتناوله مجلس النواب، التشريعات اللي مفروض يعملها، القوانين اللي مفروض يسنها الأيام الجاية؟ لا ده كتير جدا كتير، لانه قدام المجلس الحالي في دور انعقاده اللي هيبدا ده اكثر من 32 مشروع قانون او 33 بالضبط، يعني 33 مشروع قانون كلهم مهمين، لان بعضهم بعض التشريعات تخص طبعا قانون التقاضي لسه بتكلم على القضاء، وفي اللي يخص النقابات يعني موجوده بفعل الأمر الواقع لكن مش موجودة بفعل القانون، لسه ما تقننتش ولسه ما خدتش يعني الرخصة القانونية للعمل. في تشريعات تخص الأسرة المصرية بشكل مباشر والأحوال الشخصية، في تشريعات تخص حاجات اقتصادية، يعني مثلا مصر للطيران في قانون هيخلي في ضمان مالي او غطاء مالي من وزاره الماليه، طبعا دي شركه وطنيه محترمه وعريقه وبتكسب وبتربح، ممكن يبقى عندها رغبه في تحسين الظروف يعني تجديد اسطولها الطيراني او حاجه، لكن مطلوب يعني غطاء مالي ووزاره الماليه هتعمل الحكايه دي. وفي تشريعات تخص الضرائب وتخص يعني تحسين فرص التعامل بين الناس وبين الدولة وفرص تحصيل حق المصريين من اي حد يفكر يعني يتهرب من هذا الدور او هذا الواجب. فتشريعات مهمة جدا، 33 تشريع. انا كمان اعمال شخصية يا استاذ احمد. فيهم. انا عشان كده بقول لحضرتك دور مهم جدا، 33 تشريع مهمين. في تقديري لو قدر يعني المجلس في الفصل ده يعني ينجز نصهم هيبقى عمل عظيم جدا وحل يعني حاجات معطلة في المجتمع، لكن طبعا اتمنى يعني انه التشريعات كلها تنتهي هذا الفصل. استاذ احمد يعني خلينا نخرج لفاصل ونسمع فضل. موجز الأنباء، موجز واحدة ونص، ونرجع نتكلم مع حضرتك تاني. تفضلك. عشان تقولوا الباقي اسمع، مصر لينا عايشة فيه، اللي جاي جاي أحلى بينا، بالمعفرة والمحاولة احنا أولى وخير والينا، من جنوبها والشمالها والهدف قدام عينينا، سكة سلكة وحركة بركة والمشاركة منا فينا. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية. في يوم القضاء المصري الرئيس السيسي يشدد على أن احترام القضاء واستقلاليته هو قاعدة ذهبية للدولة لن تحيد عنها. الرئيس السيسي يؤكد أن المرحلة الراهنة تقتضي من الجميع العمل الجاد وتغليب مصلحة الوطن. الرئيس السيسي يكرم شهداء الواجب من رجال القضاء المصري الذين قضوا في العمليات الإرهابية. مجالس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي يبدأ جلساته في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني. وزير الخارجية سامح شكري يجري اليوم مباحثات بالقاهرة مع عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي. منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف الأحياء السكنية في السعودية بمسيرتين مفخختين. بعثة الأمم المتحدة في العراق تتعهد بتوفير جميع أنواع الدعم لإنجاح الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الأحد القادم. إسلامآباد تعلن استئناف محادثات السلام مع حركة طالبان الباكستانية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر، مصر مصر مصر مصر. تحيا مصر. يا دعاء المؤمنين فجري بينور سنين. يا دعاء أجري بنور سنين. يا أحن من الحنين أم كل الإنسانيات، تأتي من لؤم الآلية العمل والرزقني. يا مصر مصر تحيا مصر، مصر مصر تحيا مصر. ومعنا الاستاذ الكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت. اهلا بيك مره تانية يا استاذ احمد. اهلا استاذه مياد، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. الحقيقه انه من عناوين الجرائد النهارده رفع كفاءه الطرق لتخفيف التكدس المروري. رئيس السيسي يتفقد توسعه الدائر والمحاور الجديده في منطقه مطار القاهره. منطقه مطار القاهره قد ايه مهمه يا استاذ احمد؟ واحنا كنا الاسبوع اللي فات بنحتفي باليوم العالمي للسياحه، وإلى أي مدى منطقة هذه المنطقة المهمة مطار القاهرة والمحاور المؤدية لها مهمة جدا أيضا في في في في استقبال السياح، وإنه ينزل المطار يبقى يجد طريق ممهد يوصله أسرع للمناطق اللي هو عايزها. أعتقد إنه هذا الطريق مهم لحركة السياحة وحركة طبعا المقيمين في مصر. والله استاذ مهدا، بص كل الطرق في مصر مهمة خصوصا في العاصمة. ليه بقى؟ لانه يعني التقسيم التخطيط الخاص بالقاهرة، يعني حتى الناس يقول لك ايه البلد، يعني المصطلح الشائع، يعني لما يبقى فيه زحمة يقول لك البلد واقفة. مش مثلا يقول لك وسط البلد زحمة او لا، يقول لك البلد واقفة. البلد واقفة يقصد بها ايه؟ يقصد انه في اشارة مثلا 800 نص معطله الدنيا لغايه شهر رمسيس، اللي هو كل الناس عارفه شهر رمسيس توصل من فين لغايه فين، وبالتالي مأثر على وسط البلد، ووسط البلد ده مأثر على كوبري قصر النيل والكباري اللي على نيل الجامعه وغيره، وبالتالي مسمى الزحام لغايه مثلا الجيزه. ممكن ده يبقى نسبيا صحيح او مش صحيح، لكن ده اللي بيحصل غالبا. وبالتالي لما الرئيس كان مهتم بالمنطقة الخاصة في شرق القاهرة، لما اتحلت شوفي أثرت في المرور وحركة المرور. مثلا نقول لغاية إذا اتكلمنا على الاوتوستراد وصلاح سالم لغاية حلوان، وإنه جوه البلد ما طبعا مسمع، يعني مسمع السيولة دي لغاية مثلا وسط البلد. عشان كده لما بيحصل أزمة المشكلة بتبقى القاهرة كلها بتعاني منها. وبالتالي طريق المطار مهم، شرق القاهرة مهم، المحاور كلها اللي بتابعها الرئيس بنفسه مهمة، لأنه أنت يعني الطرق دي وقت مهدر، طاقة مهدرة، أعصاب مهدرة وبتتحرق وبتأثر على يعني مزاج الناس راح أعملها أو راجع بيوتها، بينعكس على حالتهم سواء في أداء عملهم أو في علاقتهم في مع أسرهم وفي بيوتهم. وبالتالي أنت قدام أزمة مركبة. فإذا قدرنا من خلال غير بقى المشكلة الكبيرة اللي كانت موجودة وابتدت تتحل وتتراجع، اللي هي الحوادث الخاصة بالطرق. يعني لما نلاقي الطريق الدائري ده اللي كان يعني لازم برضو نفكر الناس، أول ما تعمل ممكن يبقى وقتها كان ليه ظروفه، يعني لكن اول ما اتعمل كان حارتين في كل اتجاه، دلوقتي الرئيس بيفكر في 8 حارات في كل اتجاه. شوف الفرق، يعني لما بتزودي ساعه طريق 400%، يعني 4 اضعاف الاتساع او الاستيعاب اللي كان موجود. غير بقى، لكن يعني غير ده، غير مسألة الاستيعاب في الاتساع، الجودة كمان ليها دلوقتي دور. النهاردة أوليها وجود، لأنه نبتدينا نشوف طرق بشكل قياسي ومعياري ومعمول يعني طبقا للمواصفات العالمية. العودة للخلف ليها شروط، العبور ليه شروط، المطبات أو المأبات بتبقى موجودة في الأماكن المخصصة ليها، وفي إشارات يعني توضحها. الأرض نفسها معمولة بمعايير الحرارة ما تأثرش فيها، ولا العربيات الثقيلة ما تأثرش فيها زي ما كنا بنشوف، أو تفسد بعد كام شهر ونرجع عايزين نغيرها من تاني ويدفع المواطن المصري الثمن. يعني حاجات كتيرة بتتعمل الفترة دي، لازم نبقى يعني شايفينها كويس، ولازم اللي كمان اللي يأثر معها لازم نحط عليه الضوء، علشان ما يصحش يبقى كل هذا المجهود من الدولة المصرية وكل هذا المجهود بيبذله الرئيس بنفسه وبيتابع وبيروح وبينزل، لدرجة ان بيه مقرر الناس عارفة كل جمعة سيادة الرئيس هيبقى في مكان يخص الطرق في مصر او يخص مشروع من المشاريع، وبعد كده تيجي هيئة من الهيئات تبقى مقصرة في اشارات هنا او علامات هنا او حاجات هنا. لا، لازم كله يبقى على نفس يعني الطاقة والكفاءة والمتابعة اللي بيعملها سيادة الرئيس بنفسه، لان ده زي ما حضرتك كده قلت في بداية السؤال يخص السياحة، لان اول ما حاجة بيشوفها المواطن الاجنبي اول ما بينزل مصر او ما بيخرج كده من الطيارة غير الاستقبال الطرق وبشوفها عاملة ازاي، وبشوف الزحام اول لو ليه زحام فاول يعني النظرة ليه بعد المطار هياخد انطباع سيء، والانطباعات احيانا بتطول. فالطرق مهمة للسياحة، مهمة للمواطن المصري، مهمة للاقتصاد كله حقيقي. أستاذ أحمد خلينا نخرج لفاصل، بعد الفاصل عايز أتكلم مع حضرتك عن موضوع يمكن إعلام الشر كان دايما يوجه لشائعات أو بأخبار مغلوطة، مفاعل الضبعة. مصر وروسيا تحتفلان ببدء مرحلة حفر أساسات مفاعل الضبعة، ده موضوعنا إن شاء الله بعد الفاصل. ماشي خطوة ثابتة وبتحدي، كمل طريقك واحنا في ماشيين وراك، ناديت وقلت يلا نعنا بالبلد دي، وكنا فين وشوف بينا فين معاك. ياللي ماشي خطوة ثابتة وبتحدي، كمل طريقك واحنا في ماشيين. يا أستاذ أحمد، ومازال الحلم موجود، طالما في حلم بنشتغل عليه كل يوم بالتأكيد هنقدر ننجز فيه، وطبعا ونكذب إعلام الشر اللي طول الوقت بكل الإنجازات اللي احنا بنعملها. أي عمل بيبقى على أرض الواقع بيحاول يعكر صفونا، يحاول يكذب عيوننا كمان. يعني النهاردة العالم كله بيتكلم إنه مصر وروسيا بتحتفل ببدء مرحلة حفر أساسات مفاعل الضبع النووي، صورة جميلة جدا يا بدع كل يعني أتمنى يكون في كاميرا معانا هنا يا أستاذ أحمد ترسل لنا الجرايد رسم الصورة إزاي، يعني حاجة كده مشرفة جدا لمفاعل الضبع. أولا عايزين نكلم مستمعينا أستاذ أحمد عن مفاعل الضبعة، وليه مفاعل الضبعة دايما بيبقى ليه أخبار مغلوطة؟ لأنه أستاذ ميادة حلم النووي المصري حلم قديم، هو طبعا في ذاته كده معيار على دخول الوطن او البلد اللي بيستخدم انه الى مستوى مختلف في مجال الطاقة. النووي المصري سلمي، ايوه سلمي، لكن بيدينا خلاص احنا بنتكلم على مصر، بيدينا خبرات، بيبقى فيه كوادر موجودة تخص الموضوع، بيدينا اهتمام. يعني كان عندنا القسم مثلا الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية ده اتعمل سنة 64، طبعا اشتغل على وهو كان تطوير يعني لجزء أقسام الكهرباء في الهندسة وبقسم مستقل، وقدم لنا أسماء كبيرة في عالم من الذرة أو عالم النووي زي الدكتور المشد وخبراء كتير بعد كده، لكن حصل تراجع في المفاعل نفسه عن شخص. يعني في السبعينات راح لي أكثر للمجال الطبي، نظائر مشعة خاصة بالمجال الطبي وغيره، لغاية ما رجع رئيس السيسي حلم النووي المصري تاني. فطبعا هذا الحلم لما بيرجع لازم أعداء مصر وكل اللي بيكره مصر وكل اللي ما بيحبش مصر يبقى مش مبسوط، لأنه زي ما قلنا بينقلنا نقلة تانية خالص ومستوى مختلف في التعامل مع الطاقة، زائد أنه بيمكن مصر من امتلاك قدرات بشرية وعلمية هائلة في هذا المجال، فضلا عن أنه أصلا العلاقة بين مصر وروسيا مستهدفة، علاقة قديمة ممتدة وفترة من فترات قدمت إنجازات كبيرة على الأرض، سواء يعني صناعات تقيلة لسه موجودة وبنفتخر بها كلنا، وبرضو جزء منها الرئيس السيسي رجعه تاني ويعني عظم من خلاله ثروة شعبنا من خلال رجوع هذه الصناعات، فضلا عن يعني هذا الصرح العملاق السد العالي في جنوب مصر. فالعلاقة مستهدفة، التخصص نفسه مستهدف، فضلا بقى تخش بقى في المزايا. انت قدام هي محطة محطة يعني ايه، يعني اربع مفاعلات حتى واحدة، كل مفاعلة تطلع 1.2 جيجا، يعني 4.8 جيجا، يعني تقريبا يعني 3.5 طاقة بتاعت السد العالي. طبعا السد العالي محطة مائية طبقا للتكنولوجيا اللي كانت موجودة وقتها، ده اعلى طاقة ممكن تبقى مستهدفة، فضلا عن السد العالي مش محطة كهرباء بس، لكن ري ومنع من الفيضان وتخزين مية وزراعة رقعة أكبر من الأرض الزراعية وإلى آخره. لكن بالنسبة للطاقة المحطة تطلع 3 أو 4 أضعاف الطاقة، 3 أضعاف تقريبا الطاقة المستخرجة من اللي احنا بنولدها من السد العالي، وبالتالي الطاقة كبيرة جدا، ممكن تنزل حتى بسعر الكيلو لما بيشتغل إن شاء الله 25-26 تبقى لما هو مقرر، يعني هينزل بسعر الكيلو إلى مستوى أقل بكتير من الموجود دلوقتي، لأن هتبقى فيه وفرة، ودي طاقة متجددة مش هتحتاج يعني حاجة تدخل فيها. وطبعا دي محطة المفروض يعني في أمل كده أنه تقعد شغالة من غير ما يبقى في أي احتياج لأي حاجة تانية 90 سنة لقدام. أنت تتكلمي على مساحة توصل ل 56 كيلومتر مربع، تتكلمي على مساحة على طول المتوسط توصل يعني معدية ل 15-16 كيلو، انت تتكلمي على شغل يشغل 25,000 عامل بشكل مؤقت ودائم. صحيح. انت تتكلمي على مشروع ضخم يعني واصل الى يعني بيقترب انه يشغل 25,000 عامل. يا استاذ احمد العمالة دي مهمة جدا، ان احنا ما نلاقيش في شعوبنا، يعني بيقول ليه المشروعات اللي موجودة في البلد دي ايه فايدتها؟ طيب ما فايدتها كمان انه تشغل شباب كمان، يعني دي فايدة كمان إضافية غير الفايدة المباشرة من المشروع. القضاء على البطالة ده هدف سامي جدا يا أستاذ أحمد، ده بيقضي على الجريمة وعلى الأمراض النفسية وحاجات كتير قوي، وبينشط الاقتصاد، لأن في ناس بتاخد يعني الآلاف بتاخد أموال في إيديها، فبتبقى قادرة أنها تشتري سلع وخدمات، السلع والخدمات دي بتنتجها مصانع، هي كمان عايزة فلوس عشان تدور وتتوسع وتستثمر أكتر وتدور بقى عجلة الاقتصاد بهذا الشكل. لكن لو أنت عندك مصانع شغالة وفي شعب ما مش بيشتري ومش عنده أموال، هو ده الكساد، هو ده اللي بيقال عليه الكساد، إن في سلع مفيش حد بيشتري، أو في سلع والأسعار عالية جدا، هو ده التضخم، ومحدش برضه أدري أو أشتري يعني بيشتري بألم يعني إنه الأسعار أكبر من طاقته. فالحمد لله عند هذا المشروع مشروع عملاق جدا، وبيعيد التعاون مع دولة كبيرة زي روسيا، دولة عظمى هي رجعت قوة عظمى تاني، بيطلع لنا طاقة ويطلع لنا طاقة إن شاء الله نظيفة. ويعني كويس إن أنت فكرتنا بالحكاية دي، لأن لازم نتكلم عليها إن إحنا قدام أحدث أجيال المحطات النووية اللي هي متأمنة بشكل كامل. يعني فكرة بقى تشيرنوبل والحاجات اللي حصل فيها مشاكل قبل كده دي مش موجودة، لأن دي أولا مؤمن ضد أي يعني لا قدر الله انفجارات، بيدي إنذار مبكر، هو عنده الغلاف بتاعه محصن بشكل ما يسمحش بأي يعني اختراقات أو إحباطات، محصن حتى لدرجة أنه يعني في التعبير كده يقول لك يستوعب طائرة ثقيلة بسرعة مثلا تتعدى 300 كيلومتر في الساعة تخبط فيه وماشي يحصل له حاجة. يعني ده على سبيل المثال يعني، لكن والطائرة يعني صواريخ يعني لا قدر الله برضه. بس احنا بنقول للناس انه هذه المحطة محصنة بالكامل، محصنة تماما من احدث الاجيال اللي بتدي مفاعلاتها بتبقى تحت امان مطلق، وبتدي انذار ضد اي اصغر حاجة تحصل. لو في باب مش مقفول هيبقى فيه انذار، لو في حد نسي يحط حاجة قبل ما يخرج من مكانه هيبقى فيه انذار، لو حد دخل من غير ما يلبس الواقي الخاص بالأنشطة النووية هيبقى فيه انذار. انت قدام احدث اجهزة واجيال المفاعلات النووية اللي كان بيتقال قبل كده كلام قديم ملوش علاقة بالمفاعل اللي احنا جايبينه ده او بالمحطة اللي احنا جايبينها دي. بعد الفاصل يا استاذ احمد هتكلم مع حضرتك عن يوم حلو جدا كان امبارح، هو اليوم العالمي لكبار السن، وتعالى نتكلم عنه اكتر بعد هذا الفاصل. تفضل. يسألوني مصر بالنسبة لك مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه، يسألوني مصر بالنسبة لك مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه، أجمل حكايات زمان ضحكت بنت الجيران، أجمل حكايات زمان ضحكت بنت الجيران، صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري، صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري، فرحة أمي بنجاحي شرع اللي كبرت اللي كان في ظل ومع عمري وتاريخ، ما عرفش ديانته ايه كان مسلم او مسيحي، عايشينها بكل طيبة ولا تطلع منا عيبة، عايشينها بكل طيبة ولا تطلع منا عيبة، نقسم فرحتنا بينا ويكفينا القليل، رامي وسومة في سماها روايات محفوظ وطه، رامي وسومة في سماها أبو مكة وأحلى يعقوب وأحمد زويل، ويسألوني مصر بالنسبة لك صفات ايه، قلت راجل بلد وروح وعيشة فيه، ويسألوني ابن مصر صفات ايه، قلت راجل بلد وروح وعيشة فيه. ابن مصر أصيل ودايما يحترم الكبير يا أستاذ أحمد. وفي اليوم العالمي بالأمس لكبار السن كان لقرينة السيد الرئيس كلمة مهمة، أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية على اهتمام الدولة المستمر بكبار السن، وقالت في تدوين على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي: نعتز باليوم العالمي لكبار السن لنعبر عن تقديرنا للأجيال السابقة التي قدمت لنا الكثير من العطاء لإسهامهم في تنمية الوطن، ونؤكد على اهتمام الدولة المستمر بكبار السن وتوفير كافة متطلباتهم وسبل الدعم المختلفة. أستاذ أحمد، يعني لو خدنا نموذج تطعيم أو اللقاحات لكوفيد 19 أو كورونا، بنشوف كبار السن هم أكثر ناس وجهت ليهم الدولة التطعيم، وراعت أنه ما يقفوش في صفوف طويلة، ودي إشادات كتيرة من ناس كتيرة راحوا ياخدوا اللقاح وكبار السن وتكريمهم كان مهم جدا. والله استاذ ماذا بكيف ما حطيت تمام، بس احنا عندنا اكثر من صوره لهذا التقدير، وطبعا التقدير مستحق قدام ناس قدمت حياتها وعمرها وصحتها لوطنها ولاسرها، واسرها جزء من هذا الوطن فكله في خدمه الوطن. وطبعا بتيجي اللحظه اللي يحصل بقى انه هذا الجميل يرد، ويرد باي صوره ممكنه. فهو طبعا الصوره اللي حضرتك قلتيها صوره يعني رائعة ومتحضرة، وبتدي يعني شعور عند هؤلاء المسنين شيوخنا وأبائنا وأجدادنا إنه هم محل احترام هذا الوطن ومحل تقدير من قيادته. لكن طبعا شفنا ده في أكثر من صورة. طبعا مشهد توصيل المعاش للبيوت وال الكارت الذهبي اللي دلوقتي هيسمح ليهم ان هم يتعاملوا مع المعاشات بصورة لائقة وفيها تيسير. شفناه في التخفيض اللي حصل للشيوخ اللي فوق 60، والتخفيض اللي هو التخفيض يعني 50% فوق 60 ومجانا بالكامل اللي فوق 70 سنة في المواصلات العامة والقطارات. شفناه لما اتعمل الساعة يعني اعتقد انه في المبادرات الصحية كمان يا استاذ احمد، في المبادرات الصحية احنا شفنا اللي استفاد يعني اكتر. لو احنا جبنا الارقام في المبادرة الخاصة بانهاء كشوف الانتظار في العمليات الجراحية، هتلاقي نسبة كبيرة منهم من كبار السن. والمبادرات الثانية اللي تخص فيروس سي والأمراض المزمنة هتلاقي برضو كبار السن موجودين، لأنه إحنا ما شاء الله بلد شاب. إحنا عندنا 60% من سكان مصر تحت 40 مليون منهم تحت يعني في الفعل من 18 من لغايه 25 سنه او لغايه 18 سنه كمان 40، عندنا 40 مليون يعني الحمد لله شاب او صبي او طفل لغايه 18 سنه، والباقي بقى فوق 18. كل ما تطلع كده في السن هيبقى نسبه الشيوخ تقل، وبالتالي تكريمهم واجب واحترامهم مستحق، والدوله قايمة بدورها على المواطن نفسه أن يقوم بدوره. يعني لما نلاقي نطلع بوسيلة مواصلات ونلاقي مكان للمسنين من فضلك سيبه، لما تلاقي مسن واقف وانت قاعد من أخلاقنا اللي تربينا عليها لازم ترجع تاني وتبقى موجودة في كل مكان في الدور في أي مكان قدم المسن حضرتك فكرتين دلوقتي ببرنامج حماية كبار السن، أطفال بلا مأوى ورجاء وشيوخ بلا مأوى، ومعروف ان البرنامج ده حماية شيوخ بلا مأوى او كبار بلا مأوى. يعني كتير من الناس اللي كانوا موجودين في الشوارع في الشتاء القارس من كبار السن ودوهم البرنامج ده تابع لوزارة التضامن الاجتماعي لدور رعاية، فده مشهد حلو. وكان في الفرق الطوارئ الخاصة بوزارة التضامن وكانت ارقامها موجودة، وكانوا للأمانة بيتحركوا سريعا، وشفنا اكثر من حالة في اكثر من محافظة. فصور التعامل مع المسنين يعني جيدة وممتازة، وعايزينها يعني تتواصل وتتسع، لكن كمان نفسنا المواطن نفسه يبقى عنده هذا الشعور. طبعا ناس كتيرة شايفة يعني واجبها الأخلاقي على أروع ما يكون، لكن عايزين أكثر وعايزين باقي الناس ترجع تلتزم. هذا مكان مخصص لكبار السن يبقى نلتزم، هذا الصف مخصص للمرأة أو لكبار السن نلتزم، ما نقعدش نزحم وخلاص. طبعا بعض السلوكيات اللي ممكن تبقى يعني عليها كلام لازم ترجع تاني وتتصدر ما شاهدنا كلها في الشارع المصري. نعم، هي الشخصية المصرية وبناها من جديد. احنا بنشكرك يا أستاذ أحمد، كنت معنا النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، نورتنا، وكان يوم مميز جدا بيوم القضاء المصري، وطبعا شهر أكتوبر شهر الانتصارات. كل سنة وحضرتك طيب، وشكرا لحضرتك. وحضرتك بخير ويا رب دايما، وتحيا مصر. شكرا، تحيا مصر. نشكركم أعزائي المستمعين، رأفت موسى على هندسة الهواء، أحمد دياب رئيس التحرير، وكريم فرج مخرج الفترة، وأنا كنت معكم مياد الفيشاوي. شكرا لكم وإلى اللقاء. سيادة المواطن ابن مصر.